بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، من كتاب أحاديث الأنبياء، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حديث الخضر مع موسى عليه السلام. قال: باب حديث الخضر مع موسى عليه السلام. وذكر عن البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. قال: إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء، يعني أن الخضر سمي بهذا الاسم كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخضر كان جالسا على فروة بيضاء فإذا اهتزت ألقت خضارا ولونا يميل إلى الخضرة. والفروة قيل هي الحشيشة اليابسة التي يظهر منها البياض والخضرة. والخضر ذكر البخاري رحمه الله تعالى خبره هنا في كتاب أحاديث الأنبياء، مما يشير إلى أن البخاري رحمه الله تعالى ممن يذهب إلى نبوة الخضر، ممن يذهب إلى نبوة الخضر. والعلماء اختلفوا في ثبوت النبوة للخضر، في ثبوت النبوة للخضر، فأكثر أهل العلم على أن الخضر عبدا صالحا جعل الله عز وجل على يديه ما جعل من الكرامات والعلامات التي تدل على فضله. وذهب طائفة من المحدثين إلى أن الخضر نبي من الأنبياء، ولعله الأقرب والأظهر والله أعلم، أي أن الخضر نبي من الأنبياء. وإن كان يعني كما ذكر يعني ابن كثير وغيره أن الجمهور أو أكثر العلماء على عدم نبوته، لكن ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى وجوها تدل أو يستدل بها من يقول بنبوة الخضر. ولكن قبل أن نذكر هذه الوجوه نتعرض لقصة الخضر بعبارة وجيزة جدا، وإلا ففي الأصل عند البخاري قد ذكر حديثا طويلا في هذا الباب، وهو الحديث الذي يحكي قصة موسى مع الخضر، أي لقاء موسى مع الخضر. فمجمل هذه القصة أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فبين هو يخطب إذ سأله رجل: من أعلم الناس؟ فقال: أنا. وهذا من موسى عليه السلام لأجل أن النبي أعلم الناس في قومه. موسى هو نبي القوم ونبي الزمان، فإذا سئل من أعلم الناس فقال أنا، وهذا جواب لا نزاع في صحته، لكن الله عاتبه على أنه لم يرد الفضل في لفظه إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لم يقل مثلا أنا أعلم الناس بإذن الله، أو لم يقل أنا أعلم الناس فيما أعلم، فلعل هناك من هو يعلم أكثر منه وهو لا يدري، وهو لا يدري. ولذلك كانت هذه الرحلة ليرى موسى أن هناك من عباد الله عز وجل من أعطاه الله عز وجل علما ليس عند موسى، فعند ذلك يعلم موسى أن هناك من ربما يعلم من العلم ما لا يعلمه هو. وليس هذا في الحقيقة معناه أن الخضر أفضل من موسى أو أنه أعلم من موسى، لا، بل إن موسى عليه السلام من الأنبياء أولي العزم، من الأنبياء أولي العزم الخمسة، وهم أفضل الرسل والأنبياء، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، هؤلاء هم أفضل الرسل. لكن الخضر تميز على موسى ببعض الأمور التي أطلعه الله عز وجل عليها، منها وإلا ليست هي كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال رحم الله موسى، لو صبر لا أطلعنا على كثير من أخبار الخضر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقد أطلع الله تعالى الخضر على كثير من الأمور التي لا يعلمها موسى، ومع ذلك فكل ذلك كان درسا عظيما لعموم الخلق في أن علم الله عز وجل أشمل، وأن هناك من يعلم من لا تعلمه ربما أنت، ثم فوق كل ذلك علم الله عز وجل كما قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. والله سبحانه وتعالى أعلم العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك كان هذا درس عظيم في الرحلة، كذلك في طلب العلم والبحث عنه والتواضع للعلماء وغير ذلك من هذه الفوائد المذكورة في هذه القصة اللطيفة الجميلة التي فيها ما فيها من الفوائد الكثيرة. فكانت الرحلة أن خرج موسى عليه السلام ومعه غلامه، قيل هو يوشع ابن نون، وهو نبي أيضا من أنبياء الله سبحانه وتعالى، خرج معه يقصد الخضر حتى وصل إليه في مكان ما في البحر، فنزل عنده ليعلمه شيئا مما لا يعلمه. فكان ما كان من أمر الخضر في الأمور الغريبة التي حدثت منه حتى استغربها موسى في كل مرة، حتى كانت آخر مرة أنكر عليه موسى إنكارا شديدا حتى كانت المفارقة، فكان أمر الغلام وهو آخر ذلك، وكان أمر السفينة، وكان أمر الجدار، وكان في كل مرة موسى يدهش من ذلك. في أمر السفينة كان الأمر مدهشا، إذ أنه جعل يخرق السفينة، وهذا شيء ينافي ما في شريعة موسى، لأن هذا إتلاف للمال، هذا إتلاف للمال. وأمر الجدار كان كذلك منافيا لمعنى الأدب الظاهر ومعنى الخلق مع أهل الخير الظاهر، وهو أنه أقام الجدار لأهل القرية البخلاء الذين أساءوا إلى الأنبياء ولم يستضيفوه. والأمر الثالث هو قتل الغلام، وبطريقة يعني فيها قسوة في ظاهرها. وكل ذلك جعل موسى يدهش، وذلك لأنه في شريعة موسى هذه الأمور لا تصح ولا تجوز، هذه الأمور لا تجوز. كذلك هي في شريعة الخضر، لأنه لا يقال أن الخضر في شريعته مثلا يجوز قتل الأطفال أو خرق سفن الناس بغير حق ونحو ذلك، لكن الخضر كان يفعل ذلك بوحي من الله عز وجل لما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه من أمور باطنة بالنسبة لموسى، أي لا يعلمها موسى ولا يعرف الحكمة التي من ورائها، ولذلك أنكر موسى عليه في كل مرة حتى كانت المفارقة. ثم أخبره الخضر بحكم هذه الأمور التي في ظاهرها تخالف ما عليه موسى عليه الصلاة والسلام، فكان بالنسبة لأمر السفينة كان ذلك لأجل إنجاء أهلها، وكان بالنسبة لأمر الجدار كان كذلك من باب معاملة أهل القرية بجنس عملهم، إذ أن الذي تحت الجدار من المال إذا سقط الجدار سيأخذه هؤلاء، فأبقاه ليبقى لأهله وأصحابه وهم الصغار الذين لا يعرفون يعني التصرف في المال الآن. وأما أمر الغلام فكان لأجل أنه سيفتن أبويه إذا كان بالغا، إذا كان بالغ أي إذا بلغ فسيفتن أبويه وسيجعل أو سيكون سببا في كفر والديه إذا بلغ هذا الغلام وعاش. فكانت هذه الأمور بالنسبة لموسى أمرا أو أمورا غريبة، ولذلك كان ما كان منه حتى حصل الفراق بينه وبين الخضر. فهذه القصة الطويلة التي اختصرناها في هذه العبارة أخذ منها العلماء كل لقوله أو لرأيه، فالذين قالوا بعدم نبوة الخضر قالوا هو نبي، هو عبد صالح ولم يأتي في الخبر ولا في الحديث ولا في الآيات القرآنية ما يثبت ذلك أو ما يصرح بذلك، فهو عبد صالح كلقمان ونحو ذلك. والذين قالوا أنه نبي استدلوا على ذلك بأمور، وهو الأرجح كما ذكرنا أو الأقرب والله أعلم أن الخضر نبي من الأنبياء، وكما تعلمون الفرق بين النبي والرسول، فالرسول أعلى مقاما من النبي، لأن الرسول هو الذي على الراجح هو الذي يوحى إليه بشرع جديد، أما النبي فهو الذي يوحى إليه ويعمل بشرع نبي سبقه كيوشع بن نون هذا الذي كان مع موسى، هذا نبي يعمل بشرع موسى عليه السلام. والعلماء كما ذكرنا تكلموا في مسألة نبوة الخضر، وكذلك هناك مسألة أخرى ذكرها العلماء أيضا وتنازعوها أيضا، وهي مسألة حياة الخضر، مسألة حياة الخضر، هل الخضر حي إلى يومنا هذا أو أنه مات؟ فهاتان مسألتان تعلقتا بالخضر كلاهما على أهمية كبيرة، وبسبب هاتين المسألتين نجد ضلالا عظيما في بعض الناس، وإن كان علماء أهل السنة والجماعة أكثرهم على أن الخضر عبدا وليس نبي وأن الخضر حي، لكن هذه المسألة في الحقيقة كما ذكرنا مسألة على أهمية، والراجح فيها أو الأقرب والله أعلم أن الخضر نبي وأن الخضر قد مات، وأن الخضر قد مات. أما الأدلة على ذلك، فأما بالنسبة لنبوة الخضر فقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب البداية والنهاية ما يدل أو بعض الوجوه التي يستدل بها من يقول بنبوة الخضر أو على نبوة الخضر، فقال: وسياق القصة يدل على نبوته من وجوه. سياق القصة التي كانت بين موسى والخضر يدل على نبوته من وجوه. قال أحدها الذي يعني يدل على نبوة الخضر قوله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال: والأظهر أن هذه الرحمة هي رحمة النبوة، وهذا العلم هو ما يوحى إليه به من قبل. يبقى مما استدل به من قال بنبوة الخضر أن الله سبحانه وتعالى قال: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة، آتيناه رحمة من عندنا. فيقولون أن الأظهر أن الرحمة هي المقصود بها النبوة، مقصود بها النبوة. الوجه الثاني قول موسى عليه السلام، قول موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فقالوا أن طلب النبي موسى عليه السلام يدل على نبوة الخضر، لأن موسى نبي بل من الأنبياء أولي العزم من الرسل، ولا يطلب النبي علما على هذا النحو إلا ممن هو أعلم أو ممن هو نبي. يعني مقام النبوة لا ليس فيه أن يطلب النبي علم الأمور الشرعية ممن هم دونه من الناس، ولذلك هو يطلب من نبي مثله لأن النبي مثله يعلم ويوحى إليه، ولذلك سأله قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، ولا أعصي لك أمرا. فقول موسى كذلك: ولا أعصي لك أمرا، يدل على ماذا؟ ها؟ طيب ما معنى ما المقصود من قولك الاتباع؟ على أنه لا يمكن أن يفعل المعصوم. أي نعم، يعني معناها العصمة، معناها العصمة. فقول موسى عليه السلام ولا أعصي لك أمرا يدل على عصمة الخضر كما هي عصمة الأنبياء من الوقوع في الفواحش والكبائر والرذائل ونحو ذلك. وإلا هل يكون من نبي كموسى أن يقول لإنسان من حتى ولو كان من صالح الناس لا أعصي لك أمرا؟ فهذا مما استدل به من قال بنبوته. ولذلك قال ابن كثير: فلو كان غير نبي، أي لو كان الخضر غير نبي لم يكن معصوما، ولم يكن لموسى وهو نبي عظيم ورسول كريم واجب العصمة كبير رغبة ولا عظيم طلبة في علم ولي غير واجب العصمة. ولما عزم على الذهاب إليه والتفتيش عنه، أي ولما عزم على الذهاب إليه والتفتيش عنه، يعني ما كان موسى يتعب هذا التعب ويبذل هذا الجهد لأجل الوصول إلى الخضر، قال: ولو أنه يمضي حقبا من الزمان، قيل 80 سنة، يعني قيل أن المدة اللي ظل موسى يبحث فيها عن الخضر 80 سنة، والحقيقة هذا لعل والله أعلم غير صحيح، بل ربما يعني نقطع والله أعلم بأنه غير صحيح. لماذا؟ لأنه لا فائدة ولا عبرة كبيرة من السعي هذه المدة. ثم إن الغلام الذي كان مع موسى ظل يوصف بوصف الغلام إلى آخر القصة. فلو كان 80 سنة لكان يعني بلغ من العمر يعني عتيه. قال: ثم لما اجتمع به تواضع له وعظمه واتبعه في صورة مستفيد منه، دل على أنه نبي مثله يوحى إليه كما يوحى إليه، وقد خص من العلوم اللدنية والأسرار النبوية بما لم يطلع الله عليه موسى الكليم نبي بني إسرائيل الكريم. الوجه الثالث أيضا الذي يدل على نبوة الخضر أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام، وما ذاك إلا للوحي إليه من الملك العلام، وهذا دليل مستقل على نبوته وبرهان ظاهر على عصمته، وإلا بسبب عدم القول بنبوة الخضر اجترأ كثير من الصوفية الضلال من رؤوس الصوفية القدماء خصوصا الضلال على فعل أمور تخالف الشريعة ويقولون هذا علم باطني، يقولون هذا علم باطني، كما كان العلم للخضر يقتل وهو في حق في فعله، فيفعلون ما يفعلون ويقولون هذا علم باطني، والعياذ بالله من ارتكاب المحرمات والاجتراء على الفواحش ونحو ذلك. وهذا دليل مستقل على نبوته وبرهان ظاهر على عصمته. الله في هذه اللحظة حضرني يعني معنى قاله للأسف هذا الرجل الذي يعني هو على رأس الإفتاء في بلادنا، سئل سؤال وأنا سمعت السؤال بنفسي والجواب، سئل سؤال ولكن أنا أجمع بس العبارة أنه يتكلم عن عصمة الأولياء ونحو ذلك، فيقول هو طبعا بعقيدته الصوفية اللي مليئة بالخلط الشديد جدا، صوفية على يعني علمانية على كثير من الخلط يعني، فقال بأنه بأن الولي معصوم، بأن الولي معصوم، ثم استدل بشيء في منتهى القبح، يعني يا ليته حتى استدل مثلا بقصة زي الخضر أو نحو ذلك، استدل بشيء هو يعني أشد ما يكون في القبح، وهو أنه ذكر أن رجلا من الأولياء الصالحين ورموز الصوفية الكرام كان يطلب على يديه مريده الدين والعلم وكذا وماذا، فدخل عليه مريده يوما فوجده يزني والعياذ بالله، فكان ما كان من أمر المريد أن تساءل عن كيف العصمة والولاية مع ارتكاب الفاحشة، فقال له إن الذي أعطى أو إن الولي إذا لا إله إلا الله، فكلمة معناها يعني أن لو أنا أريد أن أقولها نصا لكني لا أذكرها الآن، يقصد بها المهم أن الولي إذا أعطي لقب الولاية فلا يعني ينزع منه أبدا ولو ارتكب ما ارتكب، إن الكريم إذا وهب، مش قادر أفتكر بس العبارة يعني الفتاوى بتاع التعالي جمعة تجد فيها حسبنا الله ونعم الوكيل، إن الكريم إذا وهب ما سلب، يعني خلاص هو أعطاني الولاية ما يسلبها حتى لو ارتكب الفاحشة والعياذ بالله، إن لله وإنا إليه راجعون. وعليه فإن كثيرا من الضلال والعياذ بالله يأخذون من يعني قصة الخضر ما يستدلون به لما هم عليه من ضلال، مثل ارتكاب بعضهم لبعض الأمور الظاهرة المنكرة في الشريعة الإسلامية بحجة أن هذا له وجه باطن كما كان للخضر وجه باطن. قال الوجه الثالث أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام، وما ذاك إلا للوحي إليه من الملك العلام، وهذا دليل مستقل على نبوته وبرهان ظاهر على عصمته، لأن الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى في خلده أو يلقى في خلده، لأن خاطره ليس بواجب العصمة، إذ يجوز الخطأ عليه بالاتفاق. ولما أقدم الخضر على قتل ذلك الغلام الذي لم يبلغ الحلم، علما منه بأنه إذا بلغ يكفر ويحمل أبويه على الكفر لشدة محبتهما له. فهذا وجه من الوجوه التي استدل بها كذلك من قال بنبوة الخضر، أن الخضر ما فعل هذه الأمور إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. الوجه الرابع أنه لما فسر الخضر تأويل تلك الأفاعيل لموسى ووضح له عن حقيقة أمره وجلاه، قال بعد ذلك كله: وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري. هذا يدل على أن الخضر يؤمر من الله سبحانه وتعالى ويوحى إليه من الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل كذلك أو هذا مما يدل على نبوة الخضر. ولذلك فإن الأظهر هو إثبات النبوة للخضر. والحقيقة كذلك إثبات النبوة للخضر يغلق بابا من أبواب كذلك الفتنة عند الصوفية على الناس، ومن ذلك كما ذكرنا أن الخضر عندهم بسبب أنهم يعتبرونه من الأولياء، فهم يقولون إن الولي أعلى مقاما من النبي، فالولي عندهم أعلى مقاما من النبي، وهذا تقسيم باطل، فأعلى المقامات هو مقام الرسول ثم مقام النبي ثم مقام الولي. فهل يستوي الذي يوحى إليه من الله ويأتيه ملك السماء بالوحي كمن لا يأتيه ملك السماء بالوحي؟ فهذا من الضلال، وهذا أيضا بسبب أنهم جعلوا الخضر أفضل من موسى، بناء على أن الخضر ولي، أو يعني جعلوا ولي أفضل من النبي بناء على أن الخضر أفضل من موسى عندهم، وعلى ذلك فإنهم يقولون أن الولي أفضل من النبي، وعليه يقولون الولي معصوم وكذا، وهم يعني أبناء عمومة مع الشيعة في هذا الاعتقاد، فالشيعة كذلك يعتقدون أن الولي أفضل من النبي، أفضل من النبي، بل الأولياء عندهم وهم الأئمة كما هو عند الاثنى عشرية، الأئمة عندهم أعلى مقاما من كل الناس، أنبياء أو رسل أو نحو ذلك، وعلى تفصيل من الضلال الكثير فيما هم عليه. أما المسألة الثانية وهي مسألة موت الخضر، موت الخضر، مسألة موت الخضر اختلف العلماء فيها كذلك، أكثرهم على أن الخضر لم يمت، وطائفة من المحدثين من أهل العلم هم الذين يقولون بموته، وهذا أظهر أو أقرب أو أرجح والله أعلم أن الخضر مات. وأما الذين قالوا بحياته فقد استدلوا على ذلك بأحاديث ضعيفة مذكورة في بعض الكتب، مثل أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل على هيئة جميلة وكذا وجلسه وكلمه، ثم بعدما انصرف سأله رجل من أصحابه فقال: هل رأيته؟ قال: نعم. قال: هذا الخضر. وأيضا بعض الأخبار الأخرى الشبيهة بمثل هذا الخبر فيحتجون بها على حياة الخضر، بل وزاد بعضهم أن من الناس من رأى الخضر، ولكن هذه الأخبار كلها في الحقيقة ضعيفة ضعيفة. وحتى أن الحافظ رحمه الله ابن حجر لما ذكر يعني هذه المسألة لم يحسن إلا خبرا واحدا ولعله أيضا فيه نظر والله أعلم، وهو أن عمر بن عبد العزيز لقي الخضر، وهذا في الحقيقة أيضا فيه نظر، والأظهر أن الخضر قد مات، الأظهر أن الخضر قد مات، ويدل على ذلك أدلة، يدل على ذلك أدلة. من هذه الأدلة ومن أشهرها ومن أكثر ما احتج به من قال بموت الخضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى على وجه الأرض بعد 100 سنة ممن هو عليها اليوم أحد، لا يبقى ممن لا يبقى على وجه الأرض بعد 100 سنة ممن هو عليها اليوم أحد، أي اليوم الذي كلمهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد 100 سنة من هذا اليوم لا يبقى أحد ممن على وجه الأرض إلا مات. يعني معناها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم مثلا في 10 من الهجرة، يبقى بعد مرور 100 عام كل من كان على وجه الأرض مات، حتى من يعني عمر من الناس كان هذا آخر وقته، كان هذا آخر وقته. وهذا حديث صحيح، ولذلك فهذا مما يستدل به من قال بموت الخضر، وهو دليل قوي. لماذا؟ لأنه لو كان الخضر حيا لاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم، أو لو كان الخضر مستثنى لبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما الحكمة في وجود الخضر وبقاء الخضر؟ أيضا من الأدلة التي استدل بها من قال بموت الخضر الآية من قول الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، والخضر من البشر، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، والخلد هو البقاء الأبدي أو البقاء الطويل. والخضر لو كان حيا إلى يومنا هذا فهو من الخالدين، والله قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وأما إبليس فهذا لأنه له وعد بذلك، إبليس له وعد بذلك، وكذلك الدجال فهو قد جاء الخبر باستثنائه. يعني من بقي على وجه الأرض فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمره كالدجال، فإنه مستثنى من هذا، فإنه محبوس في جزيرة من جزائر البحور. أما الخضر فلا دليل على حياته، بل الدليل على موته كما هو ظاهر من هذه الأدلة. ومما استدل به من قال بموته كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. قالها يوم أحد، يوم بدر، قال ذلك يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وهو يسأل ربه النصر، وقد تضرع بين يدي هذا السؤال بهذا المعنى، وهو إظهار عظيم رغبته في بقاء دين الله في الأرض، وأنه لا يحمل دين الله في الأرض إلا هذه الفئة، فئة المسلمين الذين هم مع النبي صلى الله عليه وسلم الآن في هذا الوقت. ولذلك قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، لا تعبد في الأرض بعد اليوم. فلو كان هناك من يعبد الله في الأرض كالخضر ما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله موسى، لوددنا لو كان صبر حتى يقص علينا من خبرهما. رحم الله موسى، لوددنا لو كان صبر حتى يقص علينا من خبرهما. يعني هذا التمني من النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الخضر حيا ما تمناه، وإلا لو كان الخضر حيا لسأل الله أن يبلغه الخضر أو يلقى الخضر فيسأله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ يعني لو كان الخضر حيا لماذا يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم صبر موسى؟ رحم الله موسى، لوددنا لو كان صبر لا حتى يقص علينا من خبرهما، دليل على أن خبرهما انقطع ولا سبيل إلى خبرهما. فلو كان الخضر حيا لتوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبرهما، أي خبره مع موسى، بطلب لقاء الخضر أو سؤال الله أن يلقى الخضر في الدنيا الخضر. ولذلك أيضا من الوجوه التي تكلم بها العلماء في إثبات نبوة الخضر خفاء الخضر واختفائه مع حاجة المسلمين لعلمه ونصرته لهم. يعني المسلمون قد تعرضوا في أزمان كثيرة لمراحل استضعاف، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم مراحل استضعاف وتسلط من الأعداء، وربما فقدوا العلم في كثير من بلدان الأرض. فلو كان الخضر حيا فلماذا لا يخرج؟ ولماذا لا يعلم الناس؟ ولماذا لا ينصر المسلمين؟ ولماذا لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أيام غزواته ويخرج معه وينصره وغير ذلك؟ ولذلك فالراجح أن الخضر قد مات. ولذلك فمسألة الخضر من المسائل المهمة، لأنه بسببها قد ضل من ضل خصوصا من الصوفية وتكلم على الله بغير علم. نقف على هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.